حديث هزار بنصاد سيوئيك عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت كيس ربيع كيش معوذي خد شويب بيرازي بك يقول دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداتها بني علي ديش بيغمبر صلى الله عليه وسلم بن هات أجور نكمن سبيدهيا أسهاتي ما بقو هستن وجويريات يضربن بالدف بس ان هندك كتشكت بشيك الويربون العربان الدون يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر بحثي اوان بابت خود كرن او بابت هاتي نكشتني روجا بدر بحثي وان باشيت كرو مدحت وانت كرن حتى قالت جارية حتى جارية كتشكا كشوان كتشكا قوتي وفينا نبي يعلم ما في غد يغنبرك لنا في مهاي الزانة الكون صباهي ده چه يعني غيبت زانة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغنبر خود صلى الله عليه وسلم قوتي لا تقولي هكذا وكي بأخفتني نبي شنكو غيبه خود بتن الزانة أسن زانة وقولي ما كنت تقولين وكان هنگه تتشد قد بري بأخفتني بيجي هوان أخفتنا بيجا أبي أخفتنا دي نبي يا خلق